تفسير الآية 54 من سورة الحج، يقول تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أي وأيضا سمح الله بأن يلقي الشيطان وساوسة مع نسخ ما يلقيه وإحكام آياته سبحانه، برجاء مراجعة معنى النسخ والإحكام في الآية 52 من هذه السورة، لكي يعلم الذين أوتوا العلم وهم أصحاب العقول السليمة المنصفة العادلة القابلة لتحصيل العلم الصحيح المفيد المسعد، هم أهل العلم بالله وبعبادته تعالى وحده وبدينه الإسلام، أي المؤمنون بالله العاملون بالإسلام الذين قد أعطوا العلم، أي قد أتتهم كتب الله، قد أتتهم كتب الله فيها علومه وتشريعاته وأخلاقياته عن طريق رسله، فآمنوا أي صدقوا بها وتمسكوا وعملوا بما فيها من إسلام، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم ثم أخراهم من خلال تدبر وتعقل هذا الإلقاء والنسخ والإحكام، ومن خلال ما أعطوا ووفقوا ووصلوا إليه من علم مع حسن استخدام عقولهم واستجابتهم لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، أنه الحق من ربك، أي أن ما أنزله من كتب أوحاها لرسله فيها تشريع الإسلام وآخرها القرآن العظيم هو الحق، أي الصدق التام الصادر المنزل من ربك بلا أي شك ولا أي تدخل للشيطان فيه، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، فيؤمن به أي فيكون ذلك سببا بالتالي أن يؤمنوا به، بمعنى أن يثبتوا على الإيمان به والعمل بأخلاقه لأنهم مؤمنون أصلا، أي يستمروا على التصديق التام به والتأكد الكامل بصلاحيته التامة لإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم عند عملهم به كله، فيكون ذلك الإيمان به سببا بالتالي أن تخبت له قلوبهم، أي تطمئن له عقولهم وتستقر في كل شؤون حياتها بتواصلها الدائم مع ربها ودينها، وترضى بهما وتجتهد في طاعتهما وتتواضع وتستسلم وتنقاد وتخشع وتخلص لهما وتعدل في كل أقوالها وأفعالها وتعود إليهما سريعا من أي خطأ، وتكون لينة صاحبة مشاعر رقيقة في كل مواقفها مع كل الخلق. قوله تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي وإن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك، إن واللام للتأكيد مرشد وموصل الذين آمنوا أي الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا وأولا بأول، وثبتوا دائما عليها، وأخلصوا وأحسنوا أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتهم حتى وفاتهم، وهم على هذا إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا الإرشاد للصراط المستقيم بسبب أنهم قد اختاروا هم أولا الإيمان بالله والعمل بأخلاق الإسلام من خلال إحسان استخدام عقولهم واستجابتهم لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، فاختار الله لهم بعد هذا الهداية له وللإسلام، أي فيسر لهم أسبابها ووفقهم لها وسدد خطاهم نحوها وثبتهم عليها. وفي هذا بيان لعظيم رعاية الله تعالى وحفظه للمؤمنين وعونه لهم على مقاومة الشياطين ورحمته بهم وحبه لهم ولإسعادهم في دنياهم وأخراهم، وطمأنة لهم أنه الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم في الدنيا والآخرة. فهذه هي دائما سنته، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث هو حتما دوما موجود بعونه وتوفيقه وتيسيره وتثبيته مع كل مؤمن مخلص محسن، أي متقن مجيد متمسك بكل أخلاق إسلامه في كل أقواله وأفعاله، من أجل أن ييسر له كل أسباب تمام الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة في دنياه وأخراه.